حتى لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. هذا الحديث البخاري وهو يدل على أن هذا كان من اجتهاد عمر وعمر معلوم أنه رضي الله عنه كان موفقا وقد وفق كثيرا من الوحي. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثون فعمر يعني ملهمون فهذا الحديث أو الأثر عن عمر يدل على أنه هو الذي حد ذات عرق. ولكن سيأتي أحاديث في هذا مرفوعة نتكلم عليها إن شاء الله. وذات عرق تعرف اليوم بريع الضريبة كان الأصل أن يأتي العراق على بموجب هذا القياس وبموجب هذا الأثر أن يكون من نجد من ميقات أهل نجد على اعتبار أنهم من جهة المشرق، ولكن قالوا لعمر إنه بعيد علينا فقالوا انظروا حذوها من طريقكم، يعني إذا حاليتم الميقات في طريقكم أحرموا منه. وهكذا يقال في كل من لا يمر بميقات، إذا كان في منطقته لا يمر بميقات أو يشق عليه أن يمر بميقات فإنه يلحظ المحاذاة. ولو كان الطريق يمر بين ميقاتين كما لو كان يمر بين قرن المنازل وذي الحليفة يعني بئر علي فإنه ينظر إلى أيهما أقرب فيلحق بالقريب، ينظر محاذاة القريب محاذاة الأقرب إليهما، كما لو كان مثلا الطريق يبعد عن قدر المنازل مثلا 100 كيلو بينما يبعد عن الحليفة 200 كيلو فينظر المحاذاة فيما يتعلق بقرن المنازل. وهكذا قال فحد لهم ذات عرق. قلنا إن هي المعروفة اليوم بريع الضريبة. قال روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا حديث مرفوع، حديث مرفوع على أن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أبي الزبير أنه سمع جابر سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، يعني من جاء من جهة الجحفة يحرم من الجحفة إذا كان أقرب إليه، وإن كان من جهة بئر علي ذي الحليفة فيحرم ذي الحليفة. قال ومهل أهل العراق ذات عرق، هذا هو الشاهد. والحديث المرفوعة في هذا ضعيفة، الحديث في هذا ضعيفة، لكنها إذا ضم إلى بعضها إذا ضم بعضها إلى بعض فإنها تقوى، ولهذا قال وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فالحديث مجموع طرقه أيضا يقوى. ولهذا قال المصنف، لاحظوا كلام المصنف في آخر الشرح آخر عبارة من شرح هذا الحديث، قال ولهذا قال المصنف رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب. ما معنى هذه العبارة يا شيخ؟ ما معنى هذه العبارة؟ وجدتها، ولهذا قال المصنف في آخر الشرح في آخر شرح هذين الحديثين قال ولهذا قال المصنف رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه. ما معنى هذه العبارة؟ عبارة سهلة الله مشايخ مشايخ. بعض الناس ما يجيب كتب، خايف نسأل ولا ايش؟ بعض الناس ما يحضرون كتبهم. لكن يبدو أننا سنسأل حتى الذين ليس عندهم كتب سنسألهم. اللي يعرف يرفع يده يا شيخ. هات يا شيخ ما معنى العبادة؟ كيف يعني؟ ايش المقصود؟ ايوه انت اقرأ العبارة واشرح حالي. ما معنى والنص بتوقيت ذات عرق؟ ما معنى والنص؟ هذه الوارد. طيب ليس في القوة كغيره. ما معنى ليس في القوة كغيره؟ الوارد فيه ايش؟ المواقيت الاخرى. المواقيت الاخرى ذات عرق ليس ميقات. ذات عرق ميقات. وهناك مواقيت اخرى. ما هي المواقيت الاخرى؟ الحليب والجحفة. إذن والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة فيك غيره يعني في مواقع أخرى. أيوة. فإن ثبت أيوة فإن ثبت ما هو؟ فإن ثبت ماذا؟ فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني فإن ثبت فيه نص أيوة فليس ببدع وفهو اجتهاد مرة ربه. كلامك صحيح. لماذا لم ترفع يدك؟ كلام صحيح وأحسنت يا أخي. العبارة ليست صعبة على معنى أنه يقول النص بتوقيت ذات عرق يعني الحديث الواردة في توقيت ذات عرق وأنها ميقات. الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في القوة في الثبوت كالحديث الواردة في المواقيت الأخرى الجحفة وذو الحليفة وقرن المنازل ويلملم. لكن إن ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم أيضا عمر اجتهد فلا غرابة أن يوافق اجتهاد عمر النص لأن عمر رضي الله عنه كان موفقا وكان ملهما وقد وافق الوحي في كثير حتى في القرآن حينما سئل في قضية الأسرى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنهم يفادون عمر رضي الله عنه رأى أن يقتلوا فأنزل الله ما كان النبي يكون له أسرى فوافق عمر الوحي وكذلك في قضايا كثيرة وحتى من الحجاب حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومنها عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن الى اخره. قال فان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق وعمر اجتهد فلا غرابه ان يوافق اجتهاد عمر ما جاء في النص. هناك عباره في الشرح احتاج ان تنظروها حتى تصححوها في نفس شرح الحديثين هذين تقريبا السطر الرابع أو الخامس من أول الشرح السطر الرابع أو الخامس من أول شرح هذين الحديثين. ما أدري عندكم خطأ أو عندي أنا فقط. نقرأ الشرح من أوله. قال حديث عائشة سكت عنه أبو داود المنذري وقال في التلخيص هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه والمعافى ثقة وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه كما قال المصنف وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك وجزم برفعه أحمد وابن ماجه. أيوة إيش بعدها؟ ها اقرأ ويقرأ واحد منكم يقرأ. صحيح العبارة هكذا؟ صحيح العبارة هكذا؟ ترون أنها صحيحة؟ عندكم ولكن في إسناده أحمد ابن لهيعة ايش اسمه عبد الله بن لهيعة. طيب كيف يكون تصحيح العبارة؟ ولكن في اسناد احمد ابن لهيعة هو قال اخرجه احمد ابن ماجه ولكن في اسناد احمد ابن لهيعة فالضمير هذا طبعا خطأ عن اسناده. هذه شيلوها وأضيفوا البن ألف ابن لأنه مستأنف، وضعوا على ابن ضمة إذا كانت لكن مخففة، فتقول لكن في إسناد أحمد ابن لهيعة، يشيلوا الضمير على إسناده في إسناده، شيلوا الهاء وضعوا على أحمد فتحة لأنه ممنوع من الصرف، وابن مضمومة لأنها هي المبتدأ ولكن مخففة فلا تعمل، أو إذا خففتوها أو إذا ثقلتها لكن فتكون ابن منصوبة. نعم أنا أشوف النص خطأ. نعم كذلك أيضا في بعدها بسطر آخر أيضا، ولكن في إسناد أحمد ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به، وفي الباب عن الحارث بن عامر السهمي عند أبي داود، وعن أنس عند الطحاوي، وعن ابن عباس عند ابن عبد البر، وعن عبد الله ابن عمر وعند أحمد، لا الواو هذه زائدة، وعن عبد الله ابن عمر عند أحمد، أو لا عبد الله ابن عمر إلا إذا كان عبد الله بن عمرو، لكن لا ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر عند أحمد، فالواو هذا عندكم واو ها؟ نشيل الواو هذا شيلوها، وعن عبد الله ابن عمر عند أحمد، وفي إسناده الحجاج بن ورطة إلى آخر. نعم يا شيخ راشد اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الهديبية ومن العام المقبل ومن البعرانة حيث بسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. وأن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتحل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة. هذه الحديث في ميقات العمرة بالنسبة لمن هو بمكة أو من هو دون الميقات، العمرة والحج، لكنها وقائع فيما يتعلق بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم. فقال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. هذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية يعني بعد الهجرة، عمرته بعد الهجرة، عمرة الحديبية وهي التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، ثم عمرة القضية من العام القادم حينما صالح قريش، وعمرة الجعرانة حينما قسم غنائم حنين، والعمرة التي مع حجته لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا حج عمرة، وكلها في ذي القعدة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وهذا يدل على أنه العمرة في أشهر الحج أنها ليست مكروهة كما ذهب إلى ذلك بعضها العلم، بل لعلها تدل على سنية العمرة في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره كانت في أشهر الحج يعني في ذي القعدة أيضا، كلها كانت في ذي القعدة. وجاء أن عمر بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ولكن أنكرت عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ولكنه نسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. وكذلك أيضا في قولها في عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، كذلك هذا لا يثبت، حينما قالت أنه صام وأفطر وصمت ونعم في رمضان، أو شكت مع النبي في رمضان فصام وأفطرت فأفطر وصمت إلى آخره، لكن لا يثبت يعني الثابت أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في القعدة. وقد بسط ذلك ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد. والمتفق عليه والمجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر، هذا متفق عليه. ولو قيل مثلا برجب وبرمضان لكانت ست، وهذا خلاف المجمع عليه، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرته مع حجته، فهذه أربع. فالمقصود هو البيان المواقيت. فقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرة من حديبية. حديبية مكان معروف في منطقة قريب من الشميسي اللي يسمى الشميسي الآن، هي هناك منطقة الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه من المدينة قاصدا للعمرة، ولكنه صده المشركون فأحصر عليه الصلاة والسلام وذبح هذا الإحصار، ثم جاء من العام القادم. ومن العام المقبل التي هي عمرة القضية. ومن الجعرانة، الجعرانة هذه منطقة معروفة على خط الطائف غير الجبل طريق اليمانية، والجعرانة هذه اسمها والأفصح فيها التخفيف جعرانة، ويقال الجعرانة، ولكن هذا خلاف المشهور، وإلا ذكر بعض أهل اللغة أنه تشدد الراء. والجعرانة اسم امرأة ريطة بن سعد، سمي بها المكان، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فإنه لما وصل هناك وانتهت المعركة قسم الغنائم هناك ثم أحرم وأتى بعمرة من هناك. فإحرامه من الجعرانة لأنه لم يكن قاصدا للنسك إلا حينما وصل الجعرانة، إنما توجه من المدينة، معلوم أنه توجه لفتح مكة، توجه لفتح مكة، لأن غزوة الطائف بعد فتح مكة مباشرة بثمانية أيام اتجه إلى الطائف، فأحرم من هناك حينما قسم الغنائم، أحرم من الجعرانة، وهي منطقة معروفة ومعروفة بهذا الاسم إلى الآن على طريق الطائف القديم، يعني طريق اليمانية طريق السيل. وعمرته مع حجتي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا أو حج قارنا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب. المحصب هذه المنطقة التي بين منى ومكة، كلها تسمى المحصب، المنطقة التي بين منى ومكة، ولكن الآن تعرفون زاد البنيان جدا حتى يوشك الآن أن يتصل مباني مكة بمباني منى. قد تكون المنطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المحصب هي ما بين منى ومكة، قد تكون قريب من منطقة العدل الآن أو قريب من هذا، كل ذلك يسمى المحصب. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم، لأن عائشة قالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمره واذهب بحج، مع انها كانت قارنة رضي الله عنها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارها أمر أخا عبد الرحمن أنها تحرم من أدنى الحل الذي هو التنعيم. والتنعيم منطقة معروفة الآن ويسمى مسجد عائشة أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت من هناك، فأقيم مسجد وسمي باسمها. وسمي التنعيم لأن في جبلين، جبل اسمه ناعم وجبل آخر اسمه النعيم، والوادي يسمى أيضا نعمان، غير نعمان المعروف لجهة الطائف جهة الجبل الكر، إنما هذا يسمى أيضا نعمان، في وادي في منطقة التنعيم في جبلين يسمى ناعم ونعيم والوادي يسمى نعمان، فاشتقوا من المجموع فسموه تنعيم، وهو منطقة معروفة الآن ويعرفها العمار والحجاج، ويسمى مسجد عائشة ويسمى التنعيم، وهو أدنى الحل يعني أقرب مناطق الحل إلى مكة، تقريبا حوالي 5 كيلو أو قريب من هذا، هو أقرب مناطق الحل، يعني ينتهي الحرم في تلك المنطقة من تلك الجهة على خط المدينة الآن، خط المدينة الجديدة الآن معلوم أنه يمر من هناك. اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم تطوف بالبيت، فإنما أنتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت والصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منزلي في منزلي في جوف الليل يعني آخر الليل، فقال هل فرغتي؟ قلت نعم. فأذن في أصحابي بالرحيل يعني بعد حجة الوداع وتوجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح طواف الوداع ثم خرج إلى المدينة، متفق عليه. فالمقصود هو بيان أن من كان بمكة ويأتي بعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، وكان الأقرب إليهم هناك كان التنعيم فخرج إلى التنعيم. وبعضهم قال لأن التنعيم هو أفضل على اعتبار أنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه، وهذا قول وجيه جدا. قال وعن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه من قال كما يقول الشيخ في إسناده علي بن يحيى الأقنسي قال وهذا الشيخ من شيوخ المدينة المشهور، وثق ابن حبان، وابن حبان معروف رحمه الله في تساهله. فعلى كل حال إن صح هذا الحديث فيكون هذا خاص بالمسجد الأقصى، إن صح هذا الحديث فيكون خاصا بالمسجد الأقصى، وإلا الأصل أنه متفق أهل العلم أنه لا يجاوز لا يحرم لا يتقدم الميقات بإحرام، وإنما الإنسان يحرم من الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة لم يحرم إلا من ذي الحليفة، مع أن المدينة قريبة، المدينة قريبة من ذي الحليفة، ومع هذا لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من أبي رعلي، مما يدل على أنه تلتزم المواقيت ولا يتقدم الإنسان عليها. ولهذا كره أهل العلم حتى في المأثور عن الصحابة أنهم كرهوا، ولهذا حينما أحرم عمران بن حصين من جهة الشام غضب عليه عمر رضي الله عنه، قال هممت أن أؤدبك حتى لا يتسمع الناس أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون من تلك الجهات. وكذلك عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فغضب عثمان رضي الله عنه ولا موجده. فالأصل أن الإنسان لا يتجاوز الميقات، أي يعني لا يحرم قبل الميقات، لأن هذا مكروه، إلا إذا كان يخفى عليه الميقات وأحرم احتياطا فإن هذا لا شيء فيه، والاحتياط في هذا مطلوب. فإذا خشي أو كمثا في الطائرة، معلوم أن الطائرة سريعة جدا، فاحتاط الإنسان لنفسه وأحرم قبل الميقات بمدة احتياطا فإن هذا لا شيء فيه، إذا كان من باب الاحتياط. أما أن يتعمد أن يحرم قبل الميقات وهو يعلم أنه سيصل إلى الميقات في حالة مطمئنة ولا خوف فإنه مسيء، وهذا في حقه مكروه. وإذا صح هذا الحديث فيما يتعلق بمسجد الأقصى فيعتبر خاصا بالمسجد الأقصى، أو من خصائص المسجد الأقصى. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما المقصود بالمدد الذي لا يطلب إلا من الله وطلبه من غير الله شرك؟ هو الذي لا يقدر عليه إلا الله. فأن تطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله تطلبه من غير الله هذا شرك. أما إذا كان يقدر عليه المخلوق كلامه قلت لصاحبك يا فلان أعطني موية أو أعطني ماء أبي شيء، أو قلت له ساعدني، أو قلت له أقضي الحاجة الفلانية في المكان الفلاني في البلدة الفلانية وهو قادر ويسمعك، لا شيء في هذا. لأن المقصود بالمدد هو العون، المدد هو العون المساعد. فأن تطلب المدد من غير الله ولا يقدر عليه إلا الله هذا هو الذي لا يجوز. كأن تقول تطلب من الشفاء المرضى وتطلب منه كشف الضر وتطلب منه تحقيق المقاصد والنجاح، هذا لا يقدر عليه إلا الله ولا يجوز أن يطلب لا من أولياء ولا من غيرهم. هل يجوز تعليق التمائم التي بها آيات قرآنية؟ رخص بهذا بعض السلف، رخص بهذا بعض السلف، والأولى تركه لأنه قد يكون ذريعة إلى غيره، قد يكون ذريعة إلى أمور محرمة. إذا كانت في البيت ابنة خالة في زيارة خالتها، أو أخت زوجة في زيارة أختها، وتأخرت قليلا بعد العشاء، فهل يجوز الخروج مع أي منها لتوصيلها إلى منزلها أم لا؟ معلوم أن هذا ليس السفر، ما لم يوصلها في بلد في منزلها في نفس المدينة فهذه ليست سفر. وإذا قلنا أيضا إنها لا تكون خلوة على اعتبار أن السيارة مثلا مفتوحة والنوافذ مفتوحة والإنسان يمشي في الشوارع، لأن الخلوة هو كما يقول العلماء حينما ترخى الستور ولا يرى أحد فهذه تكون خلوة. فإذا قلنا إنها ليس خلوة فيجوز، ولكن الأحوط وأنك حينما تكون معك أن تأخذ زوجتك أو تأخذ أحدا يكون معكم، هذا هو الأحوط والأولى. ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ المتمتع هو الذي يأتي بعمرة وينتهي منها ويتحلل منها ويبقى حلالا إلى الحج، فإذا جاء الحج يحرم بالحج من جديد. أما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يفرغ يوم العيد، على معنى أنه تدخل أعمال العمرة في الحج، فيقرن بين حج عمرة في إحرام واحد، ويكون له الثوابين، ثواب الحج وثواب العمرة، وبعض أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، وإنما عليه أن يطوف طواف عمرة فقط. أما السعي إن شاء أن يقدمه بعد طواف عمرة فله ذلك، وإن شاء أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك، لكنه لا يقصر من شعره إلا يوم العيد، يعني لا يتحلل إلا يوم العيد، فهذا هو القارن. من وضع مقام إبراهيم في هذا المكان الذي كان فيه اليوم؟ وضعه عمر من عهد عمر رضي الله عنه. ما هو أثر الأثر الذي نرى في داخل الجبل؟ هذا أثر أقدام إبراهيم عليه السلام. وكيف صار القيام عليه خليل الله أثر مع كونه عاجل؟ قد يكون آية من الله عز وجل أنه ألانه حتى ظهرت أثر أقدامه، ولهذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. رجل يعمل بمكة ولا يستطيع السفر إلى بلده لإحضار زوجته لظروف أمنية، فما حكم حضورها بمفردها مع العلم بأن المسافة بالطائرة ساعة ونصف ولا يستطيع من الناحية المالية تحمل تكاليف المحرم الذي يأتي معها؟ إذا كان مضطرا ومحتاجا وهي مضطرة أيضا حال الضرورة، كانت حال الضرورة وتخشى على نفسها الفتنة ويخشى هو على نفسه الفتنة، فبعض العلماء رخص في سفر الضرورة إذا كان سفر ضرورة. فإذا كانت معها ثقات ونسوة ثقات ورفقة مأمونة، فمثل هذه الضرورة يرخص فيها بعض أهل العلم. إذا كنت مقيما في مكة أو بمكة منذ شهر رمضان وإن شاء الله سابق باقٍ إلى الحج، فهل من الأفضل أن أحج مفردا أم متمتعا؟ مع العلم أني لا أستطيع الذبح ولكن أستطيع الصوم. لا تصوم مفردا، تحج مفردا، لأنك لا تخرج من مكة من أجل عمرة، إنما تحرم في اليوم الثامن مع الناس إن شاء الله. قال وإذا أردت عمل عمرة التمتع ميقاتها تخرج إلى التنعيم إلى أدنى الحل، لكني أرى أنك تحرم مفردا بالحج مفردا. هذا وضع 6 أسئلة في ورقة واحدة، وهذه كثيرة فيما يبدو، لكن نجيب على بعضها حتى لا يأخذ الوقت كله أو يستغرق وقتا كثيرا لإخوانه، ونجيب على بقيتها في الجلسة القادمة إن شاء الله. شاب لم يسبق له الزواج ومعه تكاليف الحج، فأيهما يقدم، الزواج من الحج؟ إذا كان محتاجا للزواج حاجة شديدة